صفة المخلوقين ولا لا؟ لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التشبيه لكنا نثبت ما شئنا لله من الصفات ونقول بدون تشبيه، وهذا يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن نقول يأكل بدون تشبيه مثل ليس كأكل المخلوقين؟ لا. ينام ليس كأكل المخلوقين؟ لا، ما يمكن. فتبين أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يجوز لا إثباتا ولا سلبا. واضح؟ نعم. كيف لا تحق؟ ولكن ما تشبيه بالحقيقة. ليش؟ لأنك إذا لم تثبت أصل معنى الحياة في جانب الخالق، وش معنى ذلك؟ أنك نفيتها ولا أثبت؟ أسألك الآن، لو لم تثبت أصل معنى الحياة في الخالق نفيتها، فلا بد من معنى مشترك. لا بد من معنى، كل موجودين لا بد فيهما من معنى مشترك ولا لا؟ وهو الوجود، وهو الوجود. فأنت إذا نفيت هذا المعنى المشترك نفيت كل شيء. واضح؟ طيب، إذن المهم الآن من هذه الصفحة هو أن الاعتماد شرط في إثبات الصفات على مجرد نفي التشبيه لا يصح ولا لا؟ لا يصح لسببين. أولا، إن أريد بالتشبيه المطلق فهذا غير ممكن ولا أحد يقول، وإن أريد به التشبيه من بعض الوجوه فهذا منازع فيه، لأنك قد تقول هذا تشبيه ويقول غيره ليس بالتشبيه، وعلى هذا فلا هذا الاعتماد. والمؤلف الآن إذا نفى هذا يقرر لك الكلام الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثيلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصله ما لا يصفه به غير، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك إلى آخر. طيب، يعني قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. المؤلف ما يحكي كلمة قد يفرق عند أهل السنة والجماعة لا يفرقون. فإذا قلت هذه اليد ثابتة لله بدون تشبيه فهو كقولك هذه اليد ثابتة لله بدون تمثيل. لكن من الناس من يفرق، فقاس هنا باعتبار القلة من الفاعل لا القلة الوجودية. يعني قد يفرق بعض الناس، وضرب مثل لهذا المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو ممثل مشبه ممثل. كل من أثبت لله صفة قديمة، المراد القديمة ما نسميه نحن الصفات الذاتية الملازمة لله سبحانه وتعالى، هذا المراد الصفة القديمة، مثل العلم والقدرة والعزة والقوة إلى آخره كثيرا. لكن المؤلف مثلا ضرب مثلين: العلم والقدرة. يقولون من قال إن لله علما قديما فهو ممثل، والقديم عندهم ما ليس له أول. ليس القديم عندهم ما يعرف باللغة العربية أنه السابق لغيره، لا، ما ليس له ابتداء. ما ليس له ابتداء هو القديم عند الفلاسفة. نعم. فإذا قلت إن لله علما قديما إن لله علما قديما، وأنتم يجب أن تفهموا القديم معناه عند الفلاسفة. وش معناه؟ ما ليس له ابتداء، ما ليس له ابتداء. ليس معنى القديم هو السابق على غيره. تقول مثلا أنت علمي بهذا قديم، علمي بهذا قديم، وش معنى في اللغة العربية؟ يعني السابق، علمت قبل هذا. وليس معنى أنه لا ابتداء له وأنه أزلي، لكن القديم عند الفلاسفة خاصة هو ما لا ابتداء له، يعني أنه أزلي. فيقولون إذا قلت إن لله علما قديما فقد شبهت. كيف؟ لأن أخص وصف الإله عندهم هو القدم. مش معنى أخص وصف؟ أخص وصف يعني معناه اللي يختص بالله ولا يمكن أن يوصف به غيره، هو القدم. فإذا قلت لله علم قديم فقد أثبت قديمين، أحدهم الله والثاني العلم، وحينئذ تكون مشبهة. ولذلك يمنعون جميع الصفات القديمة الذاتية. ليش؟ لأنهم عندهم الوصف الذي لا يصح إلا لله هو القدم، القدم. فلا يمكن أن يشابه الله، أن يشابه الله غيره، غيره في ذلك. لو قلت لله علم قديم قالوا أنت مشبه. لو قلت لله قدرة قديمة قالوا أنت مشبه. لو قلت لله حياة قديمة قالوا أنت مشبه. وهكذا. شوف كيف الآن إلى هذا الحد، يعني فهم التشبيه على غير معناه. ومثل ما قلت لك معناه قبل قليل، إنك إذا أردت بالتشبيه الذي نفيته من وجه دون وجه فقد ينازعك غيرك من الناس. طيب عندهم يقول لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. وش معنى أخص وصفه؟ الذي لا يمكن أن يشركه فيه أحد. فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا الطبع، بل يقولون أخص وصفه يعني الله معه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. هذا ما يمكن يوصف في غير الله. هل يمكن تقول لأي مخلوق أنت رب العالمين؟ لا. وأنه بكل شيء عليم، هذا من أخص أوصاف الله. ليش؟ لماذا؟ لا يوصف به غيره، ما يمكن يوصف به غيره. وأنه على كل شيء قدير. نعم، كذلك أخص وصف الله لأنه لا من أخص وصف الله لأنه لا يقدر. وأنه إله واحد كذلك أيضا، لأن غيره لا يصح أن يكون إلها ولا يمكن أن يكون واحدا. كل قوم لهم إله، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. يعني مش معنى الصفة لا توصف بشيء من ذلك، أي أنك لا تقول إن قدرة الله رب العالمين. ولهذا يحكم عليك أن تقول يا قدرة الله هيئي لي كذا وكذا. ومن هنا نعرف أن تعبير بعض الناس بقولهم شاءت المشيئة أو قضت مشيئة الله أن فيها نظرا، لأن المشيئة وصف لا موصول. الذي يقضي ويشاء من؟ الله. نعم، ولكنهم يعبرون بهذا إما تسامحا وإما جهلا. نعم، بعضهم أيضا يقول تقتضي الحكمة كذا وكذا، تقتضي اقتضته حكمة الله، اقتضته حكمة الله. هذا أهوى من الأول من قول شاءت مشيئة الله، لأن معنى اقتضته حكمة الله أن الحكمة من حيث هي حكمة تستلزم كذا وكذا، فالاقتضاء هنا بمعنى استلزام. المهم أن الصفة ليست موصوفة، ولا الصفة يقول المعلم لا تصف بشيء من ذلك. فلا تقول عن صفة الله أنها رب، ولا أنها بكل شيء عليم، ولا أنها على كل شيء قدير، ولا أنها إله واحد. فإذا لم تتصف الصفة بشيء من خصائص الله. فإذا أثبت لله العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر لم تكن ممثلا إلا عند من؟ عند المعتزلة. عند المعتزلة الذين يقولون كل من وصف الله قديما فهو ممثل، لأن أخص وصف الله عندهم والقدم. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم لا وغير السلام وغير مثل أشعر يعني ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة فليقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجد لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقول الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي مهتف وصفاته مهتفة وليس صفاته نبيا، فهؤلاء إلى آخر. شف الآن قسم المؤلف الصفاتية إلى الأقسام هذه، هل يقول كذا أو لا؟ الصفاتية الآن مش معنى الصفاتية الذين يصفون الصفات كلها أو بعض. منهم من لا يقول في الصفات إنها قديمة، يعني يمتنع أن يقول حياة الله قديمة، سمعه قديم، بصره قديم، ما يقول هذا، ولكن يقول الرب بصفاته قديم. الرب بصفاته قديم إذ ما من ذات إلا ولها صفات، ولا يمكن يوجد ذات مجردة بدون صفات أبدا، ما يمكن يوجد ذات مجردة عن صفة إطلاقا، ما ندري من قول، لكن قول بعض الذين يكونوا صفات هذا واحد. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمة، يعني إن أخبرت بالقدم عن الله وحده وعن الصفة وحدها فهو جائز، وإن جمعتهما في خبر واحد فهو ناقص، يعني غريب. نعم يجوز تقول الله قديم وصفته قديمة، ولا يجوز تقول الله وصفته قديمة، ها؟ فتجمعهما في خبر واحد. نعم ما خالف، خلونا نمشي. يقولون لأنك إذا أفرقت كل واحد عن الآخر فقد ميزت بينهما، وإذا قرنتهما في خبر واحد فقد أشركت فيه بينهما. مثل ما أنك لو تقول لولا الله وزيد أنقذني من الغرق لهلكت، أو أنقذاني من الغرق لهلكت، يجوز ولا لا؟ لكن لا تقول لولا زيد أنقذني من الغرق، يجوز. لولا الله أنقذني من الغرق، يجوز. هم يقولون إن قلت الله قديم وصفته قديمة ما في بأس، إن قلت الله وصفته قديمة فهو لا يجوز عندهم. نعم. شف الرأي الثالث يقول هو وصفاته قديمان، لكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. هذا الحقيقة هو أقرب الأقوال، أن نقول هو وصفاته قديمان، لكن ذلك لا يقتضي أن تكون الصفة مشاركة له في شيء من خصائصه. اعتبار نقول هو وصفاته قديمة، لكن لا يقتضي أن تكون الصفة منفصلة عن مشاركة له في شيء من خصائصه، ما يمكن تنفصل. لماذا؟ لأن الذات المجردة عن الصفات ثابتة ولا غير ثابتة؟ ما من ذات إلا ولها صفات، فيقولون هو وصفاته قديمة، لكن لا نقول لا نقدر أن الصفة مستقلة عن الذات، لأن استقلال الصفة عن الذات أمر ممكن ولا غير ممكن. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، يعني معناها يفصلون هذا عن هذا ويقولون إنه ليس الصفات إلها ولا ربا، مثل ما إن النبي محدث وصفاته محدثة، كذا ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث، صفاته من الطول أو القصر أو البياض أو السواد أو ما أشبه ذلك محدث. تقول مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول، صح. تقول كونه ربعة من الرجال رسول، كونه ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، هذه رسول، يعني هذه الصفة فيه رسول ولا لا؟ نعم. تقول مثلا بياض وجهه ونوره رسول، ها؟ إذا نقول الله تعالى قدير، الله تعالى قدير، ولكنه لا لا ليست صفته التي هي قديمة ليست إلها، كما أن الله المحدث وليست صفته المحدثة رسولا، واضح؟ والتعبيرات هذه الحقيقة دقيقة عليكم لأنهم ما قرأتم كلام هؤلاء ومجادلاتهم. والواقع أننا نقول أحد أمرين، إما أن تقول إن الله بصفاته قديم وإنه ما يمكن يوجد صفة ذات بدون صفة، أو تقول الله وصفاته قديمان لكن ليس معنى ذلك أن الصفة متميزة عن الخالق عن الموصوف بحيث تكون ربا أو إلها. قول هذا اللي نقول. وأما أن نفرق بين إن قلت الله قديم وصفة قديمة فهو جائز، وإن قلت الله وصفة قديمة فهو ممنوع، فهذا لا وجه له، لأنه ليس الأمر يدور على التعبير ولكن يدور على المعنى. طيب أرجو أنكم إن شاء الله ما دخلت دروس، نعم، أضبط هذه المسألة وأعرفوها بالمثال، وأنا أعطيتكم مثال في الإرادة والرحمة، وإن شئتم تبدلوا الإرادة بالسمع أو رحمة، السمع والرحمة، فإثبات السمع عند المعتزلة تشبيه وعند الأشاعرة ليس بالتشبيه، وإثبات الرحمة عند الأشاعرة تشبيه وعند أهل السنة ليس بالتشبيه، والحاصل أن التشبيه المنفي، نعم، إن أريد به المماثلة التي هي أن يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر ويمتنع على ما يمتنع ويجب ما يجب، من أريد بها ذلك؟ مش معنى باطل يا جماعة، يعني ما يمكن أحد يقول أبدا، نعم أي نعم. وإن أريد بالمشابهة، المشابهة من وجه دون آخر أو المشاركة في الاسم، فهذا جائز، لكنه لا يمكن القول به، لأن كل من يدعي أن هذا تشبيه ينكره أو ينازعه في ذلك خصمه ويقول ليس بالتشبيه. فتبين أن الاعتماد في إثبات الصفات على مجرد نفي التشبيه حكمه يجوز ولا لا؟ ترى هذه قاعدة مهمة يا جماعة، هذه من مثل الكلام اللي مرنا أمس، الكلام اللي مرنا أمس عبارة حاشية على قاعدة، فرق بين الكلام الأصيل اللي من أجله أُلف الكتاب وبين كلام يأتي استطرادا وتتميما له، لكن هذه قاعدة مهمة ويجب الفهم لها، يجب أن نفهمها تماما، وكوننا مثلا نقول والله ما فهمنا نبي نعيد الدرس هذا شيء ما هو معقول، لأن لو نبقى على حالي أنتم الحمد لله طلبة جامعة من الممكن، يعني وش لو ظنكم نقول لكم آخر كم احنا بدأتين وأنتم بسوا على مصر، ما يمكن هذا؟ نعم كيف جمعيون قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا أقلقوا على الصفات الذاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك حتى أن هذا المعنى قد يسمى باختلاف بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى الممثل والمكيف والكيف والكفء والمثل ونحو ذلك. القرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والمثل ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفء ولا ندة، فلا يدخل في النص. وأما العقل فلم ينفع المستشفى النص كلام فلا يدخل. وأما العقل فلا يمكن مسمى التشبيه باصطلاح المعتزلة، وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الخيالية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. نعم كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن هذا الذي نتكلم فيه الآن امتداد لما سبق من أن إطلاق الاعتماد على نفي التشبيه يجوز ولا لا؟ لا يجوز، وذلك لأن الناس اختلفوا في التشبيه، حتى إن منهم من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، ومنهم من يرى أن وصف الله بأنه موجود تشبيه. فالاعتماد على مجرد نفي التشبيه أمر لا يجوز، كما أن الاعتماد على إثبات بلا تشبيه أمر لا يجوز. أرجو انتباه يا جماعة، هذه القاعدة تقول كل ما جهالك أو فرع، كل ما يأتي من كلام المؤلف فرع وكلام مع المنازعين، إنما القاعدة أنه لا يصح في إثبات صفات الله أن نعتمد عليه على مجرد نفي التشبيه أو على مجرد الإثبات بلا تشبيه ولا لا؟ أما الأول فلأنك لقلت هذا نعتمد على النفي المطلق اللي هنا في التشبيه، فقد يقول قائل إن إثبات السمع والبصر تشبيه، وقد يقول آخر إثبات العلو تشبيه، وقد يقول آخر إثبات الحياة تشبيه، وإثبات العلم تشبيه، وإثبات القدر تشبيه. كذلك إذا اعتمدت على إثبات بلا تشبيه ما يصح، لأنه قد يقول قائل نثبت أن لله تعالى أنفا لا يشبه أناف المخلوقين، أن له بطنا لا يشبه بطون المخلوقين، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فإذا الاعتماد القاعدة اللي عندنا والتي يجب أن نعرفها أنه لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات أو نفيها مش عليه على واحد إثبات بلا تشبيه، اثنين نفي التشبيه مجرد نفي التشبيه، لأن هذا لا يصح لا في الإثبات ولا في النفي. ثم استطرد المؤلف رحمه الله وبين هل إثبات الصفات قد تشبيه، وهل الله تعالى بصفاته قديم، أو نقول الله قديم والصفة قديمة، أو نقول الله وصفاته قديمان، على خلاف في الحقيقة ما يثيره إلا مجرد الجدل وإلا فلتنا بحاجة إليه. السلف الصالح أحسن منا عقيدة وأحرص منا على تحقيق العقيدة. هل صاروا يبحثون في هذا ولا لا؟ ما يبحثون. لكن مع هذا إذا اضطررنا إلى أن ننزل في الميدان فلا بد أن ننزل. طيب نعم لو تكون ذولي يا جماعة الصوت لا ويريد أن يبين أن الإثبات مبني على السمع مبني على السمع وكذلك النفي أيضا مبني على السمع. قال فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، هذا أول الصفحة، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعه فيهم في ينازعهم فيه أولئك. فهؤلاء من يقصد الذين ينكرون الصفات، فهؤلاء الذين أطلقوا على الصفاتية، من هم الصفاتية؟ الصفاتية الذين يثبتون الصفات سواء أثبتوا الجميع أو أثبتوا البعض. هؤلاء يطلقون على الصفاتية اسم التشبيه. لاحظوا جماعة الأشاعرة يقول لأهل السنة أنتم مشبه لأنكم تثبتون لله تعالى الرحمة والمحبة وما أشبه ذلك. والمعتزلة يقولون للأشاعرة أنتم مشبهة لأنكم تثبتون الإرادة والكلام والبصر والسمع. نعم. والغلاة اللي يقولون الله لا موجود ولا معدوم يقولون لمن أثبت وجود الله أنت مشبه. فلا قاعدة تدل على أن التشبيه المجرد. ولهذا يقول كان بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم ثم تقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. ماذا نقول؟ أنا أثبت السمع لله سبحانه وتعالى، والذين وأهل التعطيل يقول إثبات السمع تشبيه. نقول لهم هب أن إثبات السمع يسمى في اصطلاحه تشبيها، هب بمعنى قدر أن يسمى تشبيها، فهل إذا سميته أنت تشبيها يجب علي نفيه مع أن الأدلة أثبتت؟ لا. ولهذا يقول فهذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع. فإذا لم ينفي العقل ولا السمع بل أثبتته الأدلة السمعية والعقلية، فالواجب إثبات سمه أنت تشبيها أو لا تسمه. نعم. مع أننا نحن لا نثبته على سبيل التشبيه، إذ أننا نقول إن لله سمعا إيش؟ لا يشبه أسماع المخلوقين، وبصرا لا يشبه أبصار المخلوقين. ونحن إذا رأينا في الشاهد أن السامعات تختلف أسماعهم والباصرات تختلف أبصارها، أليس كذلك؟ الطير في جو السماء ينظر إلى حبة نعم في الأرض، وأنت لو ترقى فوق السطح تنظر إلى حبة الأرض ما تنظر إلى حبة الأرض، واضح؟ والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. هذا اللي في الأفئة المحذور، أن تكون المشابهة مطلقة بحيث يكون هذا كفءا لهذا وهذا مثلا لهذا وهذا ند لهذا. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفءه ولا نده، فلا يدخل في النص. وش النص؟ ليس كمثله شيء، هذا نفي للمثل. فهل الصفة مثل الموصوف؟ نعم لا، ليس الصفة مثل الموصوف، إذ أن الصفة معنى في الموصوف وليست هي الموصوف. البصر هل هو العين؟ البصر هو العين ولا لا؟ البصر هل هو العين؟ لا. هنا ولكنه قوة في العين. والسمع ليس هو الأذن لكنه قوة في الأذن الظاهرة والباطنة. النطق ليس هو اللسان ولكنه قوة في اللسان والشفتين والحلق. وهكذا فقط. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. المعتزلة يرون كل من أثبت صفة فهو مشبه، فكل إثبات صفة عندهم تشبيه. هل العقل ينفي ذلك؟ لا. وكذلك أيضا يقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. يعني تقرير المعتزلة بأن إثبات الصفات تشبيه، يقول الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذه مقدمة. المقدمة الثانية والأجسام متماثلة، وش النتيجة؟ فلو قامت به الصفات يعني بالله للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. تبارك من هذا القياس. الآن هل هذا القياس صحيح؟ الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، اضبط المقدمات لشوف النتيجة. والأجسام متماثلة وش النتيجة؟ فلو قامت، اسمع النتيجة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. فهم يا أخ؟ فهم؟ ها؟ لا؟ هو ما تكلم أجل. يقول المعتزلة إن الصفات ما تقوم إلا بجسم، ما يمكن يكون سميع إلا وهو جسم يسمع، بصير إلا وهو جسم يبصر، وهكذا. ولا الأجسام متماثلة، كل جسم فإنه يماثل الجسم الآخر. وش النتيجة؟ واحد زائد اثنين وش النتيجة؟ ثلاثة. طيب الصفات لا تقوم إلا بجسم ولا الأجسام متماثلة، إذن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذا النتيجة. هذه النتيجة مثل إذا قلت واحد زائد اثنين يكون ثلاثة، مثل نتيجة الجمع بالضبط. نعم، هنا نقول فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. هذه حجة من؟ حجة المعطلة اللي منهم المعتزلة، منهم عليه على أهل الإثبات الذين نسميهم هنا، مش نسميهم هنا الصفاتية، سواء نثبت الجميع أو البعض. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، وكذلك يقول هذا، ترى هذا مقول لقول، وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه لزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة. في جماعة ناس يثبتون الصفات ممكن لها أيضا، وينقون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به، مثل الأشاعرة الآن يثبتون بعض الصفات، ينقون علوه على العرش، يقول الله ما على العرش، يعني ما استوى عليه، ينقون قيام الأفعال الاختيارية به. الأفعال الاختيارية مثل إيش؟ لا، كنزوله إلى السماء الدنيا مثلا، نزوله إلى السماء الدنيا هذه فعل اختياري، مجيئه للفصل بين العباد هذا فعل اختياري. فهم يقولون ما يمكن أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يمكن تقوم بالأفعال الاختيارية، لأن لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات ما تقوم إلا بجسم ولا أجسام متماثلة. أما السمع والبصر فإنه قد يقوم بما ليس بجسم، قد يقوم بما ليس بجسم. وفي الحقيقة أن قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم وقد تقوم بغير جسم هذا صحيح، ولهذا الآن أنا أريد أن أرد عليهم وعلى الأولين. فنقول قول الأولين إن الصفات لا تقوم إلا بجسم مردود بقول الآخرين إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، ولا لا؟ طيب كيف تقوم بما ليس بجسم؟ أنت الآن تقول اليوم طويل، بدأ يطول الليل، بدأ يطول النهار، قول وتقول ليل طويل ونهار قصير، فتصف النهار بالقصر وتصف الليل بالطول. الطول والقصر صفة، والليل والنهار جسم ولا غير جسم؟ ها؟ الليل والنهار جسم؟ هذا معناه إذا جاء النهار معناه نشوف شيء يمشي. ها؟ الليل والنهار ليس بجسم، ومع ذلك نقول طويل ونقول قصير ولا لا؟ فنصفه بطول وقصر معناه ليس بجسم. فصار قولهم قول الأولين إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه يرده الواقع. نعم. ويصير قول الآخرين اللي بعدهم إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم صحيح ولا لا؟ نعم هذا صحيح. بعدين نقول قولهم الأجسام متماثلة، كل الاثنين يقولون الأجسام متماثلة. أولا الأولين قالوا الأجسام متماثلة، وهؤلاء أيضا يقولون وأما العلو العالى فلا صح إلا إذا كان جسما، فلا أثبتنا علوه لازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة. صحيح هذه المقدمة ولا غير صحيحة؟ صحيح أن الأجسام متماثلة. من متماثلة؟ الأجسام من متماثلة؟ وش الفرق اللي بينه؟ أي الأجسام غير متماثلة بلا شك، لا في الكبر والصغر ولا في الحجم الكبر والصغر، ولا في الوزن بعضها خفيف وبعضها ثقيل، ولا في اللمس ولا في اللون ولا في ايش؟ ولا في الشكل اللون. المهم ليست متماثلة بأي شيء من الأشياء. عندك حجر صلب غليظ وعندك زبدة متماثلة؟ لا. عندك مثلا شوك وعندك بساط لين واحد؟ لا. إذن القول بأن الأجسام متماثلة هذا من أفضل الأقوال، ولا يمكن أن تتماثل الأجسام. واللي يقول الأجسام متماثلة في الحقيقة يحسن أننا نعطيه أرقاف على الرأس. نعم، لأن حقيقة الأمر أنه مين متماثل ولا لا؟ يعني وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء كيف يقولون أن الأجسام متماثلة. إذا قالوا الأجسام متماثلة نقول بأي شيء تتماثل في الوجود؟ صحيح، وكل لابد لكل موجود أن يشارك غيره في أصل الوجود. إن أرادوا بالتسمية كل واحد منها جسم صحيح، لكن إن أرادوا بالحقيقة هل يمكن أن تتماثل؟ لا يمكن. طيب إذا نمنع أي مقدمتين؟ نعم نمنع المقدمة الأولى والثانية، وإذا منعنا المقدمتين انتفت النتيجة، لأن النتيجة مبنية على ثبوت المقدمتين. فإذا انتفت المقدمتان انتفت النتيجة. إذا قلنا لهم قولكم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم هذا ممنوع، وعندنا برهان على منعه مثل كالليل والنهار يوصفان بالضر والقصر ويوصفان بالشدة والرخاء، وقال هذا يوم عصيب. نعم. طيب وعلى الكافرين غير يسير. فعلى هذا الصفات تقوم بما ليس بجسم. إذا قالوا الأجسام متماثلة صحيح المقدمة ولا غير صحيح؟ وعندنا برهان، عندنا برهان نقول لأي واحد منهم روح المس الجدار والمس الزبدة. نعم، المس الزبدة، المس القطن والمس الحجر، بينهم فرق؟ بينهم فرق. انظر مثلا إلى الشيء الأحمر والشيء الأصفر، انظر إلى الطويل والقصير، هل متماثلة؟ لا، غير متماثلة. إذا امتنعت المقدمتان المبني عليهما التشبيه، وش تنتفي؟ تنتهي النتيجة وهي التشبيه. تمام. طيب فلهذا يقول المؤلف تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. لأن عندهم إن هذا يقتضي التشبيه وهذا ما يقتضي التشبيه، اللي يثبت العلو يثبت أنه جسم، واللي يثبت السمع والبصر لم يثبت أنه جسم، هذا تحكم بالحقيقة ما في فرق. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ما أعرفه ما أعرفه وهو أبو بكر داخل عندك؟ طيب وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. شوف يقولون نحن نثبت الصفات ونرى أن الأجسام متماثلة، نعم الأجسام متماثلة، لكنهم يمنعون أن تكون الصفات لا تكون إلا بجسم كما مر ويجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. عندهم العلماء يقسمون الكلام في الصفات أو يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات خبرية بمعنى أن إثباتها جاء عن طريق الخبر المحض، جاء عن طريق الخبر المحض، مثل يعني ما للعقل فيها مدخل، كإثبات الوجه واليد والعين، لولا أن الله أثبتها لنفسه هل نثبتها نحن؟ لا، ولا تدل على الفطرة ولا العقل. ولهذا لو قال قائل أتثبتون لله رمزا، ماذا نقول؟ نقول لا. لماذا لا تثبتون؟ لأن السمع لم يرد به. طيب تثبتون أن الله يتكلم؟ نعم، لأن الشرع والعقل دل عليه. تثبتون أن له لسانا؟ لا، لأنه ما جاء بالسمع. فالمهم أن الصفات الخبرية هي ما طريق إثباته إيش؟ الخبر اللي هو السمع، بخلاف العظمة والقدرة والعزة والخلق، هذه صفات خبرية عقلية دل عليها العقل. نعم نعم لا نثبت ولا نفي، لا نعم، هذا مثل لا ورد بالسمع لا بنفي ولا بإثبات فنقل. نعم ايش؟ لا، الصفات تنقسم الى قسمين: خبرية على مدار السمع، وعقلية تثبت بالعقل وبالسمع. يقول لا بعد شفت. وكذلك يقول هذا كثير هي الفاعل، يعني غلط الطبع، غلط حاط هذا كثير يبيع مقول القول، وإلى يقول هذا كثير مقول القول بس هذا، وكثير فاعل. نعم لا، إذا قال على لسان الله أول ما نقول ما ينبغي أن تقول على لسان الله، لأن هذا ما ثبت الله سبحانه وتعالى، لكنه هو لا يريد اللسان اللي هو الجارح، يريد باللسان القول والكلام، ومع ذلك نقول لا لا لا تفعل، لأنه ما يمكن إطلاق اللسان على القول إلا في قول من له لسان، فلا تقول لسان الله. كيف تتكلم الأرض تحدث أخبارها؟ نعم أسألك الآن، ما هي الأرض تحدث أخبارها؟ طيب وجلدك يشهد، يعني في رأسك لسان وفي جلدك لسان ولا لا؟ نعم طيب، أليس الجلد يشهد يوم القيامة وينطق ويقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء؟ أليس الحصى يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع ولسانه؟ ها؟ لسان الحصى ولا نظن انه لسان، ما يلزم من الكلام ان يكون لسان، مو بلازم نعم. ترى هذه يا جماعة مسائل جزئية، أنا أرجو أنه ما يكون فيها بحث، لأن هذه بس مجرد أخذ ورد في الجدل، ولا الأصل الأصيل عندنا هي القاعدة، ولهذا لا تكلفون أنفسكم بالبحث في هذا. يقطعنا هذا وعندنا، أنا أعرف أن آخر الكتاب هذا إن فيها أشياء مباحث مهمة أصعب من هذا. نعم. فالمهم إن هذه المسائل الآن والمنازعات مع هؤلاء كلها بالحقيقة مبناه على ما سبق من القاعدة، لكن بس يختلفون، أحد يقول لي يثبت هذا يصل مشبه، وذي يقول لي يثبت الشيء الثاني يصل مشبه، وما أشبه ذلك. فالحاصل يا جماعة إنكم لا تهتمون بالمسائل اللي فيها مجادلات فقط، لأن المهم هو مش المهم القاعدة، هذا المهم. طيب، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقول به كما يقولونه في سائر الصفات. يعني من يقولون؟ يعني أبو يعلى ومن وافقه يقولون إنما ما ذكرنا إنما أثبتناه لا ينافي الجسم. يعني وإن قدر أن الله جسم، حيث إنه اتصف بهذه الصفات فلا مانع من ذلك، ونقول إن الأجسام ليست متماثلة. قال: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتسليم والأجسام متماثلة، هذا الأصل. كل الكلام اللي يدور هنا من أخذ وبدل ورد يعود على هاتين النقطتين. وش إثبات الصفات مستلزم للتسليم والأجسام متماثلة ولا لا؟ ونحن نجيبهم بأي شيء؟ بمنع المقدمتين جميعا. فنقول قولكم الأجسام إثبات الصفات مستلزم للتسليم ليس بصحيح، إذ قد تقوم الصفة بما ليس بجسم. وقولكم الأجسام متماثلة ليس بصحيح، لأنها متباينة كما هو معلوم. وعلى هذا يمتنع وجود النتيجة. وش النتيجة؟ التشبيه. أرجو الانتباه يا جماعة، كل الكلام اللي سبق مبني على حجة، وهي إثبات الصفات مستلزم للتشبيه، لأن الصفات عندهم ما تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. نقول لهم: نحن نمنع المقدمتين، فإن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لأن الصفات قد تكون بما ليس بجسم. كذلك قولكم الأجسام متماثلة ليس بصحيح، لأن الأجسام متباينة، وتباينها أمر ظاهر لا يشكل. وعلى هذا فلا يلزم من إثبات الصفات، لا يلزم منها التشبيه، لأن لزوم التشبيه مبني عندكم على هاتين المقدمتين، وقد تبين فسادهما. والمثبتون، اسمع، المثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفسار. شفت الإجابات الآن بعد المؤلف بينا. تارة يجيبون بمنع المقدمة الأولى. وش المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات مستلزم للتشبيه، للتجسيم. نعم، للتجسيم. كيف منعها؟ أن نقول إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، لأن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، هذا معنى المقدمة الأولى. وتارة بمنع المقدمة الثانية. وش الثانية؟ أجسام متماثلة. فيقولون مثلا كقول القاضي أبي يعلى وشبه: هب أنها تستلزم التشبيه لكن الأجسام غير متماثلة، هب أن الصفات ذات الصفات تستلزم التشبيه، وأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، ولكننا نقول نمنع المقدمة الثانية. وش هي؟ الأجسام متماثلة. الأجسام متماثلة، واضح يا جماعة؟ طيب، وتارة بمنع المقدمتين جميعا. وهذا الأخير هو الصحيح، يعني نمنع المقدمتين جميعا بالدليل والبرهان. وش المقدمتين؟ ذات الصفات مستلزم للتجسيم ملزم متماثل، وتارة بالاستفصال. بالاستفصال فنقول مثلا ماذا تعني بالتماثل، ماذا تعني بالتماثل. إن أردت بالتماثل التماثل في الحقيقة، التماثل في الحقيقة فهذا ممنوع، وإن أردت بالتماثل التماثل في أصل الشيء كأصل الوجود مثلا، وأصل السمع وأصل البصر وما أصل الكلام وما شبه ذلك، فهذا جائز وليس فيه نقص. فهذا الاستفسار التفصيلي، يعني نستفصل منه نقول إن أردت كذا فهو صحيح، إن أردت كذا فهو ليس بصحيح. أنا أقول لهذا الرجل مثلا ماذا تعني بقولك لست متماثلة، هل تقصد متماثلة بالجسمية بمعنى أن كل منها جسم قائم بنفسه؟ فهذا صحيح ولا لا؟ أرجو الانتباه يا جماعة، إن أردت بكون الأجسام متماثلة أنها كلها متماثلة في مسمى الجسم بمعنى أن كل جسم قائم بنفسه، صحيح ولا لا؟ هنا يعني قد ما تقول مثلا هذا كتاب جسم، وهذا المسجل جسم، وهذه الماسة جسم، وهذا الإنسان جسم، كلها متفقة متماثلة في إيش؟ في الجسمية، في كونها جسما. لكن هل هي متماثلة بالحقيقة؟ لا. سنستفصل منه ونقول ماذا تعني بالتماثل؟ إن أردت كذا فحق، ولا يلزم منه أي نقص. فإذا أراد أن الله تعالى ذات قائمة بنفسها هل في هذا مانع؟ إذا قال إن الله ذات قائمة بنفسها متصفة بالصفات اللائقة بها في مانع؟ ذا ما في مانع. لكن لو قال إن الله ذات تشبه ذوات المخلوقين قلنا قف الآن، هذا ممتنع. أي نعم نعم نعم نعم صحيح. هل هو التشبيه؟ هل هو التشبيه؟ أما هم يفردون مثلا على بعض الصفات كالسمع والبصر وينفون العلوم في حجة أنه يقتضي التشبيه، يقول أنك إذا تأملت وجدت أن ما أثبته مثل ما نفوه تماما. هنا يعني معناه إثباته ونفيه، فإذا كانوا ينفون الصفات الخبرية نفوا هذا. أمثل قلنا لكم الصفات الخبرية هي ما طريق العلم بها الخبر، لا مجال العقل فيها، مثل الوجه واليدين والضحك والاستواء على العرش وما أشبه هذا. أي يكون خطأ كلامهم يقول إلا إذا قالوا العلو على العرش اللي هو الاستواء، إذا قالوا العلو على العرش فمعناها الاستواء فيكون صفة خبرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ولا ريب، قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وسبق بيان بطلان، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. يعني أنهم مختلفون في تفسير الجسم ما هو، فمنهم من يقول إن الجسم ما يشار إليه، كل ما يمكن الإشارة إليه فهو جسم، نعم. ومنهم من يقول إن الجسم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه هو الجسم، فأما الذي يكون صفة في غيره فليس بجسم. اجلس زين يعني. اجلس زين وانتبه. الذي يكون صفة في غيره ليس بجسم، فالطول والقصر والقيام والقعود والبياض والسواد والحمرة جسم ولا لا؟ لأنها لا تكون قائمة بنفسها، إنما هي قائمة بغيره. أو بالموجود، وهذا ما عرفت أن أحدا يقول أن الجسم هو الموجود، كل موجود فهو جسم، ما أدري يعني. لكن على كل حال اللي يفهم من كلام شيخ الإسلام الآن أن من الناس من فسر الجسم للموجود. وهذه الحقيقة من المتصور، لأن من الموجودات إذا قلنا كل موجود هو جسم ما بقى شيء يسمى، إلا كل شيء يسمى جسم على هذا الحال. حتى الصفات تسمى جسم لأنها قد تكون موجودة وقد تكون معدومة. ثم قال أو بالمركب من الهيولة والصورة. الهيولة والصورة معنى الهيولة اسم للشيء للحقيقة اللي عليه الشيء. مثلا الإنسان هيولة وصورة، يعني جسم غير مصور وصورة أيضا. فالهيولة اسم للشيء والصورة اسم لصفته، فيقول ما تركب من شيء وصفة فهو جسم، وما ليس كذلك فليس بجسم. مهما فسر الجسم بهذه التفاسير التي ذكر المؤلف الأربعة، نعم ما يشار إليه يقام بنفسه الموجود المركب من الهيولة والصورة، هذه التفاسير مهما قيل إنها هي الجسم فإنه لا يمكن أن تكون متماثلة، ما يمكن تكون متماثلة. قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة كلها، نعم أي، فهذا يعني على صحة ذلك ما أدري والله يبنى. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة فهذا يبنى أو ينبني، يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العلماء خالفوهم في ذلك العقلاء، وجمهور العقلاء خالفوهم في ذلك. طيب ما أقول إذا يقول مؤلف إذا فسر الجسم بأنه مركب من الجواهر المفردة وأن هذه الجواهر متماثلة، فهذا ينبني على أي شيء؟ ينبني يقول على صحة ذلك وعلى إثبات جوهر الفرد وعلى أنه متماثل. صحة ذلك وش يعني به؟ بالتفسير، يعني صحة تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، لأن عندنا ثلاث أمور الآن: تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، والثاني إثبات هذه الجواهر، والثالث أنها متماثلة. يقول على إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، لأن الجوهر الفرد عندهم ما لا يمكن أن يتجزأ، كل شيء لا يمكن أن يتجزأ يسمونه جوهرا فردا، ولهذا سموه بالفرد. جوهر ضد العرض، والعرض هي الصفة. فرد وش معنى فرد؟ يعني لا يتجزأ، ما كلها أجزاء. وجوهر الفرد يقولون إنه يمكن وجوده، وجمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام ينكرون وجوده، لأنهم الذين يقولون بوجوده يقولون إن رأس الإبرة جوهر فرد، لأنه ما يمكن يتجزأ. ولكن جمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام يقول أبدا ما من شيء له جسم إلا ويمكن أن يتجزأ، إلى أن ينتهي إلى أن لا يكون شيئا، فما من شيء لا يمكن أن يتجزأ. والآن في عالم الذرة تبين الآن إنه ما من شيء له حجم مهما كان صغيرا إلا ويمكن أن يتجزأ. وعلى هذا فالجواهر الفردة غير موجودة. والخلاصة يا جماعة إن هذا الكلام وش المقصود به؟ المقصود به شيء واحد، وهو بطلان كون الأجسام متماثلة. أيا فسرت الجسم فإنه لا يمكن أن تكون الأجسام متماثلة. وهذه التفسيرات التي ذكرها المؤلف يقول بعضها لا يمكن أن يوافقوا عليه، مثل أن يفسروا الجسم بأنه مركب من الجواهر المفردة فيقال إنه لا حقيقة للجوهر الفرد أبدا ولا يمكن وجوده. والمقصود هنا المقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبه. وهذه طبعا دعوة. المؤلف الآن يقول إنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء مش عليه على تماثل الأجسام، وقد مر علينا قبل أن هذا ليس بصحيح، أن هذا ليس بصحيح، وأن إثبات الصفات ليس تجسيما، وأنه على فرض أن يكون دالا على جسم فإن الأجسام غير متماثلة. شبه المؤلف هؤلاء بالرافضة الذين يقولون كل من أحب أبا بكر وعمر فإنه ناصبي، والناصبي من نصب العداوة لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول ما يمكن تحب أبو بكر وعمر وتحب علي أبدا. كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا فهو ناصبي، ولذلك هم يبغضون أبا بكر وعمر الرافضة، وربما يلعنهما ويسمونهما جبتي قريش، أو أن واحدا منهما الطاغوت والثاني الجبت، والعياذ بالله. يقول اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وصنميهما. نعم، كل هذا دليل على خبث الرافضة وأنهم من أشهر الناس في الأمور. قال وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. وش المقدمة الأولى؟ أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. يقول هؤلاء يعني بهم النفاق الذين يقولون إنهم إذا اشتبه في شيء فلا بد أن يكون التشابه مطلقا، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثله. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا طيب مثلا عندنا إذا أثبت الظاهر أن المعنى واحد، لأن إذا ثبت بناء على إثباته ولا ما يثبت في الواقع. طيب فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وهل عندهم حجة على نفي الجسم؟ لا، لأننا لو قلنا بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم فإنه ما سبق أن نقول للذي يقول إن الله جسم أو ليس بجسم، نقول ماذا تعني بكلمة الجسم؟ إن أردت معنى صحيح أن يليق بالله فهذا حق، وإن أردت معنى باطلا فهذا باطل. لو قال أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به قلنا هذا هو الله، وإذا قال أردت بالجسم ما يكون مكونا مركبا من دم وعظم ولحم إلى آخره قلنا هذا باطل. أين يقول وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. إذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم مش بناء عليه، بناء على المنكرين الذين يقولون إن إثبات الصفات يستلزم الجسم والجسم متماثل، وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. وشلون في نفي ذلك؟ أي في نفي التشبيه، ما دمنا نقول إن الجسم ممتنع فالتشبيه الذي بنيته على ثبوت الجسم يكون ممتنعا. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. كلام المؤلف في الحقيقة هذا فيه صعوبة من حيث التصور، لكن من حيث المعنى العام واضح. نقول مثلا إنه يقول لو ثبت كذا وكذا، لنفرض أن الكلام في الرحمة، لو ثبت أن الله يرحم، أو حديث في الاستواء على العرش، لو ثبت أن الله مستوى العرش لكان جسما والأجسام متماثلة، الأجسام متماثلة، أفهمتم الآن ولا لا؟ يقول هذا المنكر للصفة، لو ثبت أن الله مستوى على العرش لازم أن يكون جسما، هذا واحد. وبعد ذلك يقول الأجسام متماثلة، وإذا كانت متماثلة وجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. إذا ثبت أنها متماثلة وجب أن يشترك الخالق والمخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع. يسر عميد كلية الشريعة وأصول الدين والمشرف على كلية العلم العظيم والكمية أن يدعوكم لسماع الندوة الثقافية بعنوان كيف يتحقق اللقاءات، إيش؟ كيف تحقق اللقاءات الثقافية، محاضرة وندوة ووظيفتها ورسالتها. الدكتور سعد بن عبد العزيز المنصور عميد الكلية، الدكتور سعد وزان عميد المعهد العالي للقضاء، الأستاذ حسن هويمل رئيس النادي الأدبي بالقصيم، الدكتور عبد الكريم البكسار الأستاذ الكلية، الدكتور سعد أبو الرضا الأستاذ الكلية. وذلك في اهتمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 20/5 لبعض محاضرات الكلية. الساعة الثانية والنصف يعني بالتوقيت العرب ثامنة حسب الثانية، الثانية والنصف يمكن حولها حولها اي نعم. طيب اللي نرجع الى دراستنا، نقول ارجو الانتباه يا جماعه، لو ثبت كذا وكذا، هذا المبهم مش فسرناه به في الاستواء على العرش، لو ثبت ان الله مستوى على العرش لكان جسما والاجسام متماثله، فيجب اشتراكهما، مش اشتراك، اشتراكها يعني اشتراك الاجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع. وعلى هذا ما يجب للإنسان يجب لله، وما يجوز على الإنسان يجوز على الله، وما يمتنع على الإنسان يمتنع على الله. هل هذا ممكن؟ ولهذا قال وهذا ممتنع عليه، ممتنع على من؟ على الله. إذا كان ممتنع على الله لازم أن يكون الاستواء ممتنعا، لأنه يؤدي إلى ممتنع، وما أدى إلى ممتنع فهو ممتنع. وكل الكلام الحقيقة يا جماعة هذا فيه تكرار كثير، لكن بعبارات مختلفة. وقد سبق أننا نرجع إلى أصل القاعدة، إلى أصل القاعدة. الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس مثل الناس الموجودين الآن الذي ينمق الكلام ويتردد عليه مرات مرتين أو أكثر، يكتب وينتهي منه. نعم، وهو بحر يتلاطم، تجد المعاني تسبق الكتابة، فيأتي بأشياء يعني لو نقضحت لكن نصف هذا الكتاب يكفي. فكل الكلام الآن اللي مر علينا كله في شيء من التكرار بلا شك، ولكن القاعدة المهمة أن نرجع إلى الأصل، وهو أن مطلق الاعتماد على نفي التشبيه ليس بصحيح، أو على إثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، لأن ما يقتضي التشبيه اختلف الناس فيه، فصار بعضهم يقول هذا يقتضي التشبيه فيجب إنكاره، وبعضهم يقول هذا لا يقتضي التشبيه فلا يقتضي إنكاره. أن مطلق عندك موجود بالقاعدة، ما حاجة تكتبها، موجود في أول قاعدة أنه لا يصح الاعتماد على الإثبات المطلق بدون تشبيه، ولا الاعتماد على نفي التشبيه المجرد فقط. فهمت؟ لأنك لو قلت يجب أن نثبت الله كل ما في أن نجعل الله كل ما في التشبيه نفيت عنه جميع الصفات عند بعض الناس أو بعض الصفات عند بعض الناس أو ما لا يليق به عند بعض الناس. ولو قلت أبعتمد على الإثبات وأقول بلا تشبيه، لازم من هذا أن تثبت لله ما لا يليق به وتقول بلا تشبيه. لازم أن تقول إن الله يأكل أكلا لا يشبه أكل المخلوقين، نعم، وإن لله أذنا لا تشبه أذن المخلوقين، ما يمكن هذا كذا ولا لا؟ ولو اعتمدنا في النفي على مجرد التشبيه لكنا نقول كل صفة يختلف الناس في اقتضاء التشبيه يجب أن ننفيها، وهذا أيضا ليس بحق. وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام هذا نرجع ونلخص الموضوع بالتلخيص بين لجل التضحك. نقول لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على التجسيم، على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. ننتظر حتى يأتي كلامه. نعم. اللي لو ثبت كذا لكان جسم والأجسام متماثلة، هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. ويقول الآن كل ما ثبت أنه كل ما أدى إلى ثبوت الجسمية فإنه مؤد إلى التشبيه، وحينئذ أنكر كل ما أرى أنه يقتضي التجسيم. نعم. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع عن الله ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة. واضح يا جماعة الآن؟ يقول مجرد الاعتماد على نفي ما في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. إيش معنى ذلك؟ يعني معناه لو قلت أنا بينفي عن الله كل ما يقتضي التشبيه هل يكفي الاعتماد هذا؟ الاعتماد هذا ما يكفي. ليش؟ لأن يقول المؤلف ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، مثل ما سبق لنا إننا مثلا نجد أن الخالق سميع وبصير والإنسان سميع بصير، ونجد أن الله حي والإنسان حي، وهل يلزم من الاشتباه في الاسم الاشتباه في المسمى؟ لا يلزم، وهذه أيضا سبقت لنا في أول الكتاب. لكن على أي شيء نعتمد؟ نعم، نعتمد على المشابهة التي تقتضي النقص والعيب. أما المشابهة التي لا تقتضي مثل أن يقال إن الله حي لكن الحياة لا تشبه المخلوقين، سميع لكن لا تشبه سمع المخلوقين، وهكذا فلا بأس به هذا. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي. كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. عندي لا يشركه ولا مؤمن واحد. طيب إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها يصح ولا ما يصح؟ يصح، بل هذا حقيقة التوفيق. فإن هذا نفى المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء بما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصفه بما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. بل سبق لنا أن من الصفات ما يكون كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق، وما يكون نقصا في حق المخلوق وكمالا في حق الخالق، وذلك لأن الخالق لا يشبه المخلوق فالنوم والأكل والشرب والنكاح بالنسبة للمخلوق كمال، لأن لما ينام مريض فيه عيب، واللي ما يأكل ولا يشرب ولا يتزوج كذلك فيه عيب، وبالنسبة للخالق نقص كذا. طيب والتكبر والعظمة بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. أي نعم. ومنه ما يكون كمالا فيهم المخلوق والخالق، لكن للخالق ما هو أكمل، مثل السمع والبصر والقدرة والقوة وما أشبهها، ونقصا في الخالق والمخلوق، ولكن الخالق أشد تنزها عنه، مثل العجز والصمم والبكم والمرض وما أشبه ذلك. هذا عيب فيه في الخالق والمخلوق، لكن تنزه الخالق عنه أعظم، لأنه واجب أن يتنزه عنه بخلاف المخلوق. قال وكذلك، فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذه إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه. يعني تقديم تأخير عندنا. ووجب إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه. اللي عندك أحسن، وعندنا لا بأس، لكن بس اللي عندك أحسن. الآن الشيء إذا شابه غيره من كل وجه، حطوا بالك، إذا شابه غيره من كل وجه فإنه يجوز على هذا المشابه ما يجوز على المشابه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا إذا شابه من كل وجه. وهذا بالنسبة للخالق والمخلوق ممتنع. طيب إذا شابه غيره من وجه دون وجه، وهذا بالنسبة للخالق والمخلوق ممكن ولا لا؟ ممكن، يشابهه في أصل وجود الحياة ولكن لا يشابهه في حقيقتها، يشابهه في أصل وجود القدرة ولكن لا يشابهه في حقيقتها، وهكذا. طيب أفلا يجوز أن نقول إذا كان يشبهه من هذا الوجه، أفلا نقول إنه يجوز عليه من هذا الوجه ما يجوز على الخالق، ويمتنع عليه ما يمتنع على الخالق، ويجب له ما يجب على الخالق؟ هذا السؤال الذي أورده المؤلف وسيجيب عنه. أنتم فاهمين يا جماعة الآن؟ فاهمين السؤال؟ طيب يقول المؤلف قيل له، قيل حق أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على ربه سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. قوله قيل حق أن الأمر كذلك، يعني قدر أن الأمر كذلك. وشلون الأمر كذلك؟ يعني أنه إذا شابهه من وجه وجب له في ذلك الوجه ما يجب للآخر، وامتنع عليه ما يمتنع على الآخر، وجاز له ما يجوز بالآخر أو على الآخر. يقدر إننا مثلا إذا شابه المخلوق الخالق من هذا الوجه جاز للخالق ما يجوز المخلوق، وامتنع عليه امتنع المخلوق، ووجب له ما يجب للمخلوق. حق أن الأمر كذلك، كلمة حق أن الأمر كذلك وش يدل عليه؟ على أنه مسلم ولا غير مسلم؟ على أنه غير مسلم، لكن على سبيل التقدير، ولكنه في الواقع غير مسلم. اشترك الخالق والمخلوق بأصل السمع والبصر واختلف في حقيقتهما، هل نقول إن هذا الأصل لما اشتبه فيه أو لما تشارك فيه يجب للمخلوق ما يجب للخالق؟ لا. ليش؟ لأن المخلوق يجوز أن يعدم هذا الأصل، قوله يجوز أن يكون غير بصير وغير سميع، والخالق يمتنع عليه ذلك، أليس هكذا؟ الخالق يجب أن يكون سميعا بصيرا، والمخلوق لا يجب أن يكون سميعا بصيرا، إنما سمعه وبصره من باب الجواز الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه. فتبين الآن أننا إذا قلنا إنه يشبه هذا من وجه لا يلزم أن يتفق في هذا الوجه في الوجوب والجواز والامتناع، لا يلزم. وبينا لكم الآن وجه عدم اللزوم، لكن إذا قدرنا حد أنه يلزم فما هو الجواب؟ يقول ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. يقول هذا أنه يجب ويجوز ويمتنع، لكن إذا كان هذا القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب. السمع لله، سمع للإنسان اشترك في أصل السمع. إذا قلت إن هذا الاشتراك يلزم منه إثبات ما يمتنع على الرب وهو إمكان عدم السمع مثلا، إمكان عدم السمع، هل هو ممكن بالنسبة للخالق؟ لا. فإذا قلت إنهما اشتركا في أصل السمع ولكن لا يجوز بالنسبة لله أن يفقد هذا السمع، قلنا ما المضرة؟ هل في هذا مضرة إذا اشتركا في هذا القدر؟ لا. وكما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدودا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. فقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا، قيل لا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. الظاهر ان اللي عندك احسن، لان الحين اللي عندنا غير يلزم منه ميغا، ولهذا حط عليها القوسين. شوف القوسين، فاذا قيل شوف وقد سمى بعض المخلوقات، عندك بعض عباده ما يهم، حيا سميعا عليما بصيرا، حط قوس مفتوح. فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، أقفل القوس. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفة الربوبية. الله يعينه وإياكم. بس الآن أنا أظن أن التوحيد لازم تعطون الثلاث أرباع طاقتكم. نعم، أقول لازم تعطون التوحيد ثلاثة أرباع طاقتكم. أقول المشترك إذا أردنا نقصا في جانب الخالق فإنه ليس ممتنع، يعني اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة إذا لم يتضمن نقصا فإنه ليس ممتنع. إذا ذلك يقول وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود. الوجود باعتبار الصفة، لو تسمعون تجون هذا بصفة مقدمة تقدموا على الشيء ما فيها تعلم الوجود بالنسبة للصفة والموجود بالنسبة للموصوف. فمدى وجود الخالق ووجود المخلوق يشتركان في أصل المعنى، وهل هذا ممتنع إذا اشترك في أصل المعنى؟ وقلنا إن وجود الخالق يختص به ووجود المخلوق يختص به، لا يعني. كذلك أيضا الموجود يشترك الموجود بين الخالق والمخلوق، كلاهما موجود واشتراكهما في هذا غير ممتنع، وإن تشابه في هذا الأصل لأن يعني هذا موجود وهذا موجود، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. مثل ما يقول والحياة أو الحياة، عندي أو الحي وعندكم الحي، أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السميع أو البصر أو البصير. القدير أو القدرة أو القدير. يعني المؤلف ذكر الصفة بعد والموصوف. نعم. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. الممكن المحدث يعني به المخلوق، والواجب القديم يعني به الله سبحانه وتعالى. فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. أفهمتم الآن؟ قلنا مثلا الاشتراك من وجه دون وجه، هل يلزم من الاشتراك من وجه دون وجه أن يكون الخالق مشابها للمخلوق في الوجه الذي يشتركان فيه؟ المؤلف يقول لا يلزم. ومثال ذلك كلمة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة، فإن هذه الصفات صفات للخالق وصفات للمخلوق، تشترك هذه في القدر المشترك. القدر المشترك لا يختص به الخالق ولا المخلوق، وإنما هو مشترك. يعني أصل الحياة إذا لم نفهم أنها الحياة الذي وجد أصلها بين هذا وهذا ما فهمنا معنى الحياة. لكن هل يلزم من إشراكهما في هذا الأصل أن يتشابه؟ لا، لأن حياة هذا تخصه وحياة هذا تخصه، ولا يجوز لحياة المخلوق ما يجوز لحياة الله أو يجب أو يمتنع. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، فالإثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. أظن واضح. إذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، كل هذه الصفات كمال، اشتراك الخالق والمخلوق فيها في القدر المشترك الذي هو أصل الصفة، هل هذا تشبيه؟ لماذا لا يتسبب بتشبيه؟ لأن لكل واحد منهما ما يخصه من هذه الصفة، ولأننا لو لم نقل بوجود أصل الاشتراك في هذه الصفة لازم أن نعطل وجوده. إذا قلنا مثلا ليس للأحد، لأن للأحد والإنسان حياة معنى تشابه، فإذا نفيت الحياة هنا وقعت في التعطيل، إذا لا بد من إثبات حياة، وكون المخلوق له حياة والخالق له حياة لا يلزم من ذلك التشبيه. مثل ما أننا إذا قلنا للإنسان جسم وللجبل جسم لازم من ذلك التشبيه. انتبه يا أبو، انتبه. نعم. ومن ثم ذكر المؤلف فيما سبق القاعدة هذه نفسها، إنه ما يمكن أن تعتمد على كلمة إثبات بلا تشبيه كصفة الله. أما فهم يعني معناه اللي هي أقول طريقنا أن نثبت لله إثباتا بلا تشبيه ما يستقيم هذا، لأن قد تقول الله يأكل لا كأكل المخلوقين وينام لا كنوم المخلوقين، لا ما يصح هذا، لأن مجرد الاعتماد على الإثبات بدون تشبيه لا يصح. إذا المراد إثبات صفة إيش؟ الكمال بدون تشبيه. أما أنت لنا درسين نقرر هذا. نعم. يعني إثبات القدر المشترك بين حياة المخلوق وحياة الخالق وسمع المخلوق وسمع الخالق إلى آخره، هذا من لوازم نفيت وجود الصفة. لو نفيت الحي قلت ما يمكن نقول إن الله هو الحي لأن المخلوق يسمى الحي. إيش معنى ذلك؟ نفيت وجود الحياة الله الموصوف بالحياة. لا هذا بيان للواقع ما قد يقول في الناقل هذا بيان للواقع. قال ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة لأنهم إذا أنكروا الله معنا فليس وراء ذلك إلا التعطيل. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قال الجهمية هو شيء لا في الأشياء فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك يجب لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليس من لوازم ذلك أصلا. أو من هذا أيضا يقرر ما سبق لكن باختلاف عبارة. نعم المعاني التي يوصف بها الرب كالحياة وشيء تستلزم وجود هذه الأشياء وإلا لكان تعطيلا محضا. إنما خصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. فإذا قيل مثلا هذا المخلوق مسبوق بعدم ومسبوق بموت هل هذه الخصائص في حياة المخلوق تلحق حياة الخالق؟ لا لأن حياة الخالق تخصه وحياة المخلوق تخصه. نعم اسم شيء هنا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله نفسه شيئا. نعم نعم قل أي شيء أي شيء هذا استفهام عن الأشياء أي شيء أكبر الله إذا فهو شيء وإلا لما صح أن يخبر عنه أن يخبر عن قوله أي شيء في قوله هو الله. لا قل الله أكبر شيء أكبر شهادة قل له أكبر شهادة ثم قال شهيد بينه وبينكم يعني هو شهيد بينه وبينكم لأن لو قال قل الله شهيد ما صح أن يكون جوابا لقوله أي شيء أكبر شهادة. والمعاني التي وصف بها الرب تعالى وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصه وهذا الموضع من فهمه جدا فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأبكار في هذا المقام وقد